هل يجوز للفتاة أن ترى خال أو عم أبيها أو أمها أو تسلم عليهما؟ لا بأس، فإن خال الأب هو خال الولد، وعم الأب هو عم الولد، فالخال وإن علا والعم وإن علا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.